بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة وهدى وبشرى للمؤمنين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 57 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه الحلقة: رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض تتمة. وفي حلقتنا اليوم سيرة عمرو بن العاص الصحابي الجليل ورسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان. قال الناظم رحمه الله: ثم إلى من ملكا عمانا عمرا فأسلما له ودانا. عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي أمير مصر، يكنى أبا عبد الله ويكنى أبا محمد، أمه النابغة من بني عنزة، أسلم قبل الفتح في صفر سنة 80، وقيل بين الحديبية وخيبر. قال ابن عبد البر: والصحيح ما ذكره الواقد وغيره أن إسلامه كان سنة 80، وقدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة المدينة مسلمين. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وقال: قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. وكان قدومهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين بين الحديبية وخيبر، وكان ذلك قبل الفتح بستة أشهر. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: أذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن الخطاب. وذكر الزبير بن بكار والواقدي بسندين لهما أن إسلامه كان على يد النجاشي وهو بأرض الحبشة. وأخرج البغوي بسند جيد عن عمرو بن إسحاق أحد التابعين قال: استأذن جعفر بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى الحبشة فأذن له. قال عمير: فحدثني عمرو بن العاص قال: لما رأيت مكانه قلت: والله لا أستقلن لهذا ولأصحابه. فذكر قصتهم مع النجاشي. قال: فلقيت جعفرا خاليا فأسلمت. قال: وبلغ ذلك أصحابي فغنموني وسلبوني كل شيء، فذهبت إلى جعفر فذهب معي إلى النجاشي فردوا علي كل شيء أخذوه. ولما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته، وولاه غزاة ذات السلاسل كما خرج البغوي في دلائل النبوة، وأمده بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، ثم استعمله على عمان فمات صلى الله عليه وسلم وهو أميرها. ثم كان من أمراء الأجناد في الجهاد في الشام في زمن عمر، وهو الذي افتتح قنسرين قرية في سوريا جنوب حلب، وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية، وولاه عمر فلسطين. أخرج ابن أبي خيثمة من طريق الليث قال: نظر عمر إلى عمرو يمشي فقال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا. وقال إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن قبيص بن جابر: صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين قرآنا ولا أكرم خلقا ولا أشبه سريرة بعلانية منه. وكان الشعبي يقول: دهات العرب في الإسلام أربعة، فعد منها عمرا وقال: أما عمرو فللمعضلات. وولي عمرو إمرة مصر في زمن عمر بن الخطاب، وهو الذي افتتحها، وأبقاه عثمان قليلا ثم عزله، وولى عبد الله بن أبي سرح وكان أخا عثمان من الرضاعة. ثم لم يزل عمرو بغير إمرة إلى أن كانت الفتنة بين علي ومعاوية، فلحق بمعاوية فكان معه يدبر أمره في الحرب إلى أن جرى أمر الحكمين. ثم صار في جيش جهزه معاوية إلى مصر، فوليها لمعاوية من صفر سنة 38 إلى أن مات سنة 43 على الصحيح، وقيل قبلها بسنة، وقيل بعدها بست وقيل بثمان وقيل بأكثر. قال ابن حجر قد عاش عمرو بن العاص بعد عمر 20 سنة، وقال العجلي عاش 99 سنة، وكان عمر عمر 63، وقد ذكروا أن عمرو كان يقول أذكر ليلة ولد عمر بن الخطاب. أخرجه البيهقي بسند منقطع، فكان عمره لما ولد عمر 7 سنين. وروي عن عبد الرحمن بن شماس قال لما حضرت عمر بن العاص الوفاة بكى، فقال له ابنه عبد الله لم تبكي، أجزعا من الموت؟ قال لا والله، ولكن لما بعده. فقال له قد كنت على خير. فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحه الشام، فقال له عامر تركت أفضل من ذلك، شهادة لا إله إلا الله، إني كنت على 3 أطباق ليس منها طبق إلا عرفت نفسي فيه، وكنت أول شيء كافرا، فكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو مت يومئذ وجبت لي النار. فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه، فلو مت يومئذ قال الناس هنيئا لعمر أسلم وكان على خير، ومات على خير ومات على خير أحواله، فترجى له الجنة. ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء، فلا أدري أعلي أم لي، فإذا مت فلا تبكين علي باكية، ولا يتبعني مادح ولا نار، وشد علي إزاري فإني مخاصم، وشنوا علي التراب شنا، فإن جنبي ليما ليس بأحق بالتراب من جنبي ليسر، ولا تجعلن في قبر خشبة ولا حجرا، وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها بينكم أستأنس بكم. وعمر رضي الله تعالى عنه أرسله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى من ملك عمان، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابن الجلندي، ونصه كما رواه صاحب الرحيق المختوم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابن الجلندي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال عمرو فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد، وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال وما تدعو إليه؟ قلت أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال يا عمرو إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال فمتى تبعته؟ قلت قريبا. فسألني أين كان إسلامك؟ قلت عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم.

قال صاحب الرحيق المختوم: وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليه على أن إرسال الكتاب إليهما تأخر كثيرا عن كتب بقية الملوك، والأغلب أنه كان بعد الفتح. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة، موعدنا مع حلقة أخرى بحول الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.